الحار ابو زين يوخار واكم سي الحار ابو زين السار بدو تغرتي ناتو لوين السار بدو تغرتي ناتو لوين يوخار واكم سي الحار ابو زين يوخار واكم سي الحار ابو زين السار بدو تغرتي ناتو لوين السار بدو تغرتي ناتو لوين شكيض الطراح واقد يرسن الساقيد الفرح وقوش اليسن سوف شكيض الطراح واقد يرسن الساقيد الفرح وقوش اليسن ايك شبح ما يشطح ايك شبح ما يشطح هيا ظلم يوخار واكم سي الحار ابو زين يوخار واكم سي الحار ابو زين السار منو تغرتي ناتو لوين السار منو تغرتي ناتو لوين يو سادس تسلام يرفد الفوشين سم بايدي ديكاتش في تيدين يوم سادس تسلام يرفد الفوشين سيم بايدي ديكاتش في تيدين غات مغرى عميد يوسانو غات مغرى عميد يوسانو هيا غو يوخار ويكم سلحة ربو زين يوخار ويكم سلحة ربو زين السارة بدو تغرتي ناتو لوين السارة بدو تغرتي ناتو لوين البارود دابرورين فرح المدن يبضد لحنين دي سينا فقنن البارود دابرورين فرح المدن يبضد لحنين دي سينا فقنن اتروي ما تسوي مو اتروي ما تسوي مو هيا مو يوخار ويقوم سلحار ابو زين يوخار ويقوم سلحار ابو زين السارة بنو تغرتي ناتو لوين السارة بنو تغرتي ناتو لوين يا تسالت كرد سكرة المصيين غارف قاس ترسد دفتر تغراتين يا تسالت كرد سكرة المصيين غارف قاس ترسد دفتر تغراتين أتحسنت تشبح الدو أتحسنت تشبح الدو هيا هو يوخار ويكم سلحة ربو زين يوخار ويكم سلحة ربو زين السارة بدو تغرتي ناتو لوين السارة بدو تغرتي ناتو لوين يوخار ويكم سلحة ربو زين يوخار ويكم سلحة ربو زين السارة بدو تغرتي ناتو لوين يوخار ويكم سلحة ربو زين يوخار ويكم سلحة ربو زين السارة بدو تغرتي ناتو لوين السارة بدو تغرتي ناتو لوين يوخار ويكم سلحة ربو زين يوخار ويكم سلحة ربو زين